محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الخشوع في الصلاة، في أنه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بشيء ما غير ما هو فيه من صلاته، بتدبر القراءة والذكر والتسبيح وما يشرع في الصلاة، فلا يشتغل بشيء ولا يحرك ساكنا بل يكون خاشعا، هذا أكمل ما يكون في الصلاة. فإن اضطر إلى الحركة وتحرك فلا بأس عليه، لكن أي حركة فإنها تنقص من صلاته. ولا يقال كما يقول بعض الناس: إذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته، ولا يليق أن يكون المرء متحرك في الصلاة ما كأنه في صلاة، وإنما يكون خاشعا بقدر استطاعته، متجنبا لما يشغله عن صلاته أيا كان. وقسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة، فقالوا: منها ما هو مشروع، ومنها ما هو عبث، ومنها ما هو سفه. فالمشروع في الصلاة كرفع اليدين عند التكبير ونحو ذلك من الأمور، والعبث ما تحركه وعمله لمصلحة، والسفه ما حركه أو عمله لغير مصلحة، كأن يكون يفكر أو يهوجس على ما يقولون ويتحرك. إذا كان لمصلحة كمواساة قميص أو نحو ذلك لمصلحة يسمى عبث، وما كان لغير مصلحة فيسمى سفه، يعني أسوأ حالا من حال العبث. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة، يعني دخل في الصلاة، أما قبل أن يدخل فله أن يهيئ ما شاء من لباسه ومصلاه والأرض التي يصلي عليها، يعمل ما شاء قبل أن يدخل في الصلاة، هو في حل. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. المسح هو إمرار اليد على الشيء، مثل المسح على الوجه في التيمم، إمرار اليد على الشيء. يمسح الحصى سواء كان في الأرض يهيئ لها للسجود عليها، أو حصى علق بجبهته، أو حصى علق في أي عضو من أعضاء السجود كركبته أو يديه أو نحو ذلك، بل يترك الأمور على ما هي عليه. فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وكلما كان المرء في خشوع في الصلاة فإنه أجدر به أن يلان النصيب الأوفى من رحمة الله تبارك وتعالى. وكلما كان غير خاشع حري به ألا يحصل على شيء من ذلك، لأن الصلاة قد يصلي الاثنان في صف واحد خلف إمام واحد، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله قد تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، وتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. ذاك حفظ الصلاة فتصعد ولها نور، وهذا ضيعها وأهملها والعياذ بالله. فبحسب ما يكون المرء في صلاته ينال نصيبه من رحمة الله تبارك وتعالى. رواه الخمسة. إذا قيل الخمسة فالمراد بهم الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولا يدخل فيهم البخاري ومسلم. وزاد أحمد يعني في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله واحدة أو دع، يعني تكون المسحة بأقل ما يمكن ولا يكرر. وفي الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم كما هي موجودة فيهما عن معيقيب نحوه بغير تعليل. التعليل قوله فإن الرحمة تواجهه، اللي في الصحيح إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، هذه في الصحيحين، في البخاري برقم 1207 وفي مسلم برقم 546 رقم الحديث في البخاري ومسلم بدون التعليل، أي قول فإن الرحمة تواجهه عن معيقيب رضي الله عنه. وهذا الحديث دل على أنه يكره للإنسان مسح الحصى كما هو قول الجمهور، ويرى بعض أهل الظاهر أنه يحرم. والفرق بين الكراهة والحرام أن الإنسان يؤجر على ترك المكروه ولا يأثم بفعله، والحرام يؤجر على تركه ويأثم بفعله، إذا فعل محرم فإنه يأثم، وإن ترك المحرم فإنه مأجور. المكروه إذا تركه أجر، وإذا فعله فلا إثم. يؤخذ من هذا تحري المسلم رحمة الله تبارك وتعالى وثوابه وعطاءه إذا دخل في الصلاة، لأنه يدخل الصلاة يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيستشعر هذا ولا ينصرف عن هذا الشعور بأي شيء. وكلما كان المرء مستشعرا لهذا مقبلا على صلاته خاشعا فيها فإنه ينال من الرحمة أكثر. يؤخذ من هذا الحديث كراهة مسح الحصى، يعني سواء كان في الثوب أو في موضع من مواضع السجود كاليدين أو الجبهة، وإنما يترك ذلك. ويلحق بالحصى مثل البلل أو العرق أو أي شيء يترك أمره حتى ينتهي من صلاته فلا ينصرف عنها بأي شيء، وسواء كان مما علق به أو كان في الأرض، لأنه إذا مسح الأرض من أجل أن يسجد عليها فقد مسح الحصى. ومسح الحصى في صلاة الجمعة وعند خطبة الإمام يعتبر لغو، لأنه انشغال عما يقوله الإمام في خطبته، وقد قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى. كما يؤخذ من هذا أنه يستحب للإنسان أن يهيئ نفسه للصلاة قبل أن يدخل فيها، فبعض الناس جهلا منه يدخل في الصلاة ثم يبدأ في تهيئة نفسه من لباس أو غيره، يدخل في الصلاة ثم يبدأ، والأولى أن يهيئ نفسه وما كان يحتاج إليه من إصلاح أن يصلح ذلك قبل أن يدخل في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة فلا ينصرف عنها إلى شيء ما. أقرأ. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة أي دخل فيها فلا يمسح الحصى، أي من جبهته أو من محل سجوده، فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد، وفي رواية واحدة أو دع. في هذا النقل قلق، لأنه يفهم أنه زاد أحمد على هذا اللفظ الذي ساقه المصنف، ومعناه على هذا فلا يمسح واحدة أو دع، وهو غير مراد. ولفظه عند أحمد عن أبي كان الشارح رحمه الله يعترض على المؤلف في قوله واحدة أو دع، يقول إن هذه اتيانها بهذا اللفظ ما جاءت بهذا اللفظ عند الإمام أحمد، وإنما هي بلفظ آخر ذكره رحمه الله. نعم. ولفظه عند أحمد عن أبي ذر اسمعه لفظه عند الإمام أحمد. نعم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة يا أبو ذر رضي الله عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. أبو ذر من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، حتى إنه جهر بكلمة التوحيد أمام كفار قريش فنالوا منه وضربوه وآذوه وعادوا وآذوه وضربوه حتى يخلصه العباس رضي الله عنه، ويقول هذا من غفار وهم غفار على طريق تجارتكم، إذا آذيتموه اعترضوا لتجارتكم. وكان من المجاهرين بالإسلام وشهادة لا إله إلا الله رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام. فيقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى يفقه في أمر الله ودينه. يقول حتى سألت عن مسح الحصى. نعم أعد. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاة، فقال واحدة أو دع، أي امسح واحدة أو اترك المسح. يعني اترك المسح أولى، وإذا كنت مضطر فواحدة ولا تزيد عليها. نعم. فاختصار المصنف أخل بالمعنى كأنه اتكل في بيان معنى. يقول الشارح إن اختصار المؤلف لهذه الرواية أخل بالمعنى. نعم. كأنه اتكل في بيان معناه على لفظه لمن عرفه ولو قال. وفي رواية لأحمد الأذن بمسحة واحدة لكان واضحا، والحديث دليل على النهي عن مسح الحصاة بعد الدخول في الصلاة لا قبله. فالأولى النهي، وهو عند الجمهور نهي كراهة لا نهي تحريم. نعم. فالأولى له أن يفعل ذلك لئلا يشغل باله وهو في الصلاة، والتقييد بالحصى أو التراب كما في رواية للغالب ولا يدل على نفيه عما عداه. قيل والعلة في النهي المحافظة على الخشوع كما يفيده في سياق المصنف للحديث في هذا الباب، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. وقد نص الشارع على العلة بقوله فإن الرحمة تواجهه، أي تكون تلقاء وجهه. هذا تعليل للنهي. نعم. أي تكون تلقاء وجهه، فلا يغير ما تعلق بوجهه من التراب والحصى ولا ما يسجد عليه إلا أن يؤلمه، فله ذلك. ثم النهي ظاهر في التحريم. وفي الصحيح أي المتفق عليه عن معيقيب بضم الميم وفتح العين المهملة والمثنى التحتية. معيقيب فتح العين المهملة يعني غير المنقوطة، عين مهملة يعني عين، بخلاف الغين فهي غين معجمة يعني منقوطة. نعم. وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة، تحتية هيا. نعم. ساكنة بعدها موحدة هو معيقيب، موحدة هي يعني الباء، معيقيب رضي الله عنه. نعم. هو معيقيب من أبي فاطمة الدوسي، شهد بدرا وكان أسلم قديما. وهو دوسي من جماعة أبي هريرة رضي الله عنهما. وكان أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، يعني من السابقين إلى الإسلام. معيقيب هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الخاتم، وولاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهو من خيار الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام. معيقيب. نعم. وأقام بها حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر رضي الله عنه وعمر على بيت المال. مات سنة 40، وقيل في آخر خلافة عثمان. نحوه أي نحو حديث أبي ذر، ولفظه لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى بغير تعليل، أي ليس فيه أن الرحمة تواجهه. فهذا الحديث حث على الخشوع في الصلاة كما بوب المؤلف رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.